عن أبيه عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله والله لا بنت الزبير بن العوام لا ابن عبد المطلب الزبير بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله لا أجدني إلا وجعة فقال لها حجي واشترطي قولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد بن الأسود الشاهد قول وكانت تحت المقداد بن الأسود وهي هاشمية والمقداد ليس كذلك فدل هذا على جواز أن تتزوج الهاشمية بغير الهاشمية وأما من أخذوا طريقة غير صحيحة الآن وقالوا لا يزوج أحد من آل الرسول إلا من كانت من آل الرسول يعني معناها التي من آل الرسول ما تتزوج إلا من كان من آل الرسول والعكس بالعكس فهذا لا أصل له بل العرب كلهم أكفاء وفي هذا الحديث دليل على أن من كان يخاف ألا يتم نسكه بمرض أو غيره فإن المشروع في حقه أن يشترك أما من لا يخاف ذلك فالمشروع في حقه أن لا يشترك والعلماء انقسموا في هذا إلى ثلاثة أقسام قسم أنكر الاشتراط مطلقا وقسم استحبه مطلقا وقسم فصل فقال من كان لا يخاف من عائق يعوقه فالأولى أن لا يشترط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط كذا يا رشيد وأما من خاف فإنه يشترط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لضباعة حجي واشترط لأنها قالت إنها وجعة يعني مريضة طيب وهل مثل ذلك بقية الأعمال الصالحة مثل أن يقول ينوي الصوم فيقول إن عطشت عطشة شديدا فلي أن أفطر ها؟ لا هو إنسان مريض ويخاف عطش ها؟ إذا كان نفل له أن أفطر لكن إذا كان فرضا الظاهر لي والله أعلم أن هذا موقوف على النص وأنه يفرق بين الحج وغيره بأن الحج يطول زمن وفيه عمل وتعب الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والصلاة أقصر مدة أيضا لكن الحج مدته طويلة ففيه أيضا عمل سفر مشقة فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره طيب الاعتكاف يمكن أن يقال يصح لأنه أي نعم لأنه قد تطول مدته وهذا إذا كان اعتكاف نذرا أما إذا كان نفلا فالأمر واضح نعم الجهاد مثله إذا كان نفلا فأنت تروح إلى الشيء وإذا كان فريضة يتعين عليه مثل لا يمكن أن تفر من الصف ها؟ أبدا ما يمكن حتى وإن اشترط التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب ولا يمكن أن يشترطه نعم يا حمد الراجح أن لا يشترط إلا في موارد النص نعم حمد يقول انه اذا كان فيه يعني هجر وقطيع وما اشبه ذلك فهل نوافق الناس على هذا الامر او نفعل ما دل عليه الشر واللي يرضى يرضى واللي يزعل يزعل والزعل هالمره ما يزعل المره الثانيه اي اللي يزعل يزعل والله انا ارى ان الشر مقدم أرى أن الشرع مقدم إلا إذا كان يخشى أن يترتب على هذا مثل قتل. أما مثل الزعل يقدر شهر شهرين سنة سنتين ما يكلمك، بعدين إلى تزوج 15 من القبيلة على خلاف المعهود عندهم، تكاثر صار معتادا، تكاثر الناس وصار الأمر سهل. نعم. أي والله أنا عندي أن الجدار إذا انثلم سهل هدمه، حتى لو هي حالة فردية، إذا طاحت لبنة سقطت اللبنة. هنا هنا نعم. والحال هو ضعيف مبيع ضعيف، أقول مبني ضعيف مبيع ضعيف، وللهم عندهم من هذا نسيلة سمعة القبيلة وما أشبه ذلك. لا هم تبعا يثبتون ذلك من ذلك. لا الواجب يجب، الواجب إذا ما استطاع الحمد لله. لا لا مو عشان صحيح الأمر الإثمان حتى الغير يجب يتم، لكن يستفيد أنه إذا تحلل لا يجب عليه الهدي، هدي المحصن، وأنه إذا تحلل لا يجب عليه القضاء على رأي من يقول بوجوب القضاء عن المحصن. ففيه ثلاث فوائد: جواز الخروج وعدم سقوط الهدي سقوط القضاء، فيه ثلاث فوائد. هذا خمسة صحيح لا نصرف هوي. هذه الأشياء الأربعة التي تقصد المرأة من أجلها ليست حصرا، قد تنكح المرأة لغير ذلك، قد تنكح المرأة للولد لأنها عرفت بكثرة الولادة يعني عرف أهلها، قد تنكح المرأة لعلمها والاستفادة منها. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا ليس على سبيل الحصر، لكن على سبيل المثال وعلى سبيل ذكر المقاصد الكبرى التي من أجلها تنكح المرأة. لكن مع ذلك ما الذي حث عليه صلوات الله وسلامه عليه؟ قال اظفر بذات الدين صاحبة الدين، فإنها خير مما من كل هؤلاء الثلاثة التي معها، لأن صاحبة الدين لا تضيع حقك أبدا ولا تفشي سرك وترعى مالك وولدك حق الرعاية، بخلاف ناقصة الدين. وقول تربة ذاك هذا من باب الحث، من باب الحث والتشجيع على الحرص على ذات الدين. إذن يكون هذا الحديث مطابقا للترجمة ولا لا؟ يقول باب الأكفاء في الدين. نعم. طيب تنكح المرأة لمالها، وش الفائدة من مالها؟ ها؟ يستفيد من مالها، ربما تعطي مثلا التجربة، طيب وربما تموت ويرثها، ومات قبلها. طيب على كل حال فيه أيضا فائدة أنها تقلل من الطلبات عليه، لأن الفقيرة اللي ما عندها شيء تحتاج إلى زوجها في كل شيء، واللي عندها مال ما تحتاج إلى زوجها في كل شيء، يمكن لو ما ينفق عليها ما يهم. طيب الحسب أن تكون شريفة في قومها، ومنها أيضا القبيلية، القبيلية وشبهها. الجمال واضح، الدين أن تكون عابدة لله عز وجل، وأن تكون ذات خلق أيضا، لأن الخلق من الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. طيب. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن سهل قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقول في هذا؟ قال: حري إن خطب أن ينكح، إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع. قال ثم سكت. إننا أن يستمع. وإن قال أن يسمع. إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. كذا؟ طيب. وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. اللهم صل وسلم. في هذا يعني في هذا الأمر دليل على أن هذا واقع الناس من قديم الزمان، وأن الإنسان الفقير عادة إن خطب قال: والله ما عنده مال، إن شفع ما قبل الشفاعة، إن قال لم يستمع لي. لكن هذا قد يكون عند الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيرا من ملء الأرض مثل هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر صحيح: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. نعم. ورب غني على رأس التجان ويركب على أكتاف الناس وهو من أكره الخلق عند الله عز وجل. فالكلام على الوجاهة عند رب العالمين هذا هو الذي يجب أن الإنسان يسعى إليه، أما الوجاهة عند الناس فهي لا تنفع الإنسان، حتى إن نفعت فإنما تنفع في حال الحياة فقط، هذا إن نفعت، ولكن عند الله عز وجل تنفعك في حياتك وبعد موتك. وبأي شيء تنال هذه الوجاهة؟ شيء بسيط، بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلما كنت أتقى لله فأنت عنده أوجع. هذه الوجاهة النافعة. على أن الوجاهة في الدنيا، شوف يا جماعة، يكون الإنسان وجيها عند قوم، لكن هل يكون وجيها بالاتفاق؟ أبدا. تجد من الناس من لا يكون وجيها عنده، لا لنقص في هذا الوجيه، ولكن لحسد، يكرهه حسدا لما أعطاه الله عز وجل من الجاه عند الناس، وإن كان ما في شيء يعني يكره عليه. لكن الوجاهة عند الله عز وجل هي خير في الدنيا والآخرة، فهذا هو المهم. الشاهد من هذا الحديث قوله: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. ليش؟ لأن هذا صاحب دين، والأول ليس بصاحب دين. فإن قال قائل: ألم يكن في هذا غيبة؟ لأن الرسول قال: هذا خير من الأرض مثل هذا، هل في هذا غيبة؟ كيف هو يقول هذا؟ مثل ما قال يعني. ما عندكم عليه شر؟ ما في احتمالنا الأول. مثل هذا أي الغني، وملؤه بالهمز، ويجوز في مثل النصب والجر. قال الكرماني: إن كان أول كافر فوجهه ظاهر، وإلا فيكون ذلك معلوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي. قلت: يعرف المراد من الطريق الأخرى، من الطريق الأخرى التي ستأتي في كتاب الرقاق بلفظ قال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري، إلى آخره. فحاصل الجواب أنه أطلق تفضيل الفقير المذكور على الغني المذكور، ولا يلزم من ذلك تفضيل كل غني على كل فقير. وقد ترجم المصنف عليه في كتاب الرقاق فضل الفقر، ويأتي البحث في المسألة. ما أعطني شيء. ها؟ رحمه الله تعالى. باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن هشام قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. قالت: واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء، إلى: وترغبون أن تنكحوهن، فأنزل الله لهن أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق. نسبها؟ نعم. ها؟ نسبها كذا؟ نعم. ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. هذه الآيات واضح تفسير عائشة رضي الله عنهم عنها لهن: إن خفتم أن لا تقسطوا، أي أن لا تعذر. طيب، وقوله ويستفتونك من النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب بيهتن النساء التي لا تتونهن ما كتب لهن وترابون أن تنكحوهن. هل المراد يا ياسر أن تنكحوهن على تقدير في أو على تقدير عن؟ ويستفتونك في النساء. من يحفظها؟ في أن تكفون وعن، يعني هي تصح على إضمار في وعن. عن أن تنكحوهن يعني معناه أنه لا رغبة لكم فيهن لقلة المال والجمال. في أن تنكحوهن لكم رغبة فيهن لمالهن وجمالهن. وهذا من بلاغة القرآن، فإن رغبة تتعدى بفي فيكون الشيء مطلوبا، وبعن فيكون الشيء غير مطلوب. فالآية الكريمة: ترغبون أن تنكحوهن، أي في، أو أن تنكحوهن، أي عن أن تنكحوهن. فأنتم إن رغبتم عنهن فأنتم أحرار، انكحوا غيرهن، وإن رغبتم فيهن فأقسطوا فيهن وأعطوهن ما يستحقن من المال من المهر وغير المهر. طيب، نمشي. وجه الدلالة من هذا الحديث على تقدير من الآية قصر على تقدير في أو عن؟ على تقدير في، يكون إنسان مقلا وعنده يتيمة كابنة عمه مثلا، وهي ذات مال، ويتزوجها من أجل مالها ليرفد نفسه بمالها، فيكون هو فقيرا وهي غنية. ويجوز أن يتزوج الإنسان الفقير غنية. نعم. وهل يكون أولياؤها بالخيار إن شاءوا فسخ النكاح؟ الصحيح لا، صحيح لا، وقال بعض العلماء بل إن فوات اليسار فوات كفاءة، وأنه يجوز للأولياء أن يفسخ النكاح إذا تزوجت امرأة معسرا، وأنه لا بد أن يكون مكافئا لها في المال بحيث أن يكون موسرا بقدر ما يجب لها. ولكن هذا القول ليس بصحيح، لأن مدار الكفاءة كله على أي شيء؟ على الدين والخلق. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وحذار كبير. هنا ما ينظر إليه، نعم تكون تحت رعايته المحرم لها، لكنه ما يخلو بها. يعني لو فرض أنه ليس في البيت أحد لا يمكن أن تكون الحضانة عليها. إذا قلت يتزوج يقول قد يكون هو وليه، إذا وافقت وكان هو الولي وأقرب الناس إليها يأتي بالشاهدين ويقول اشهد أني تزوجت فلانا. كيف؟ ما في مهر، ولازم يقصد، وهي حرة. إذا أعطاها دون المهر وقالت لا أريد هذا هي حرة، بل أصلا لا يجوز أن يتزوجها بأقل مهر مثلها، أصلا لا يجوز. نعم سمعتم السؤال. يتزوج الإنسان امرأة مدرسة وتشترط عليها أن تبقى في التدريس فيوافق بشرط أن يكون له نصف الراتب، أيجوز هذا أم لا؟ يجوز طبعا إذا رضيت، يجوز إذا رضيت، لأنها بتدريسها سوف تفوت عليه شيئا من الاستمتاع، فيكون ما تعطيه من الراتب عوضا عن هذا الاستمتاع الذي فوتته إياه. نعم ويقول أنا ويا امرأتي ما بين الحساب. لا العرف الآن جاري أنه يشترطون ذلك، العرف الآن جاري أنه يشترط هذا، يقول أنا ما أبيع أماكن التدريس إلا إذا أعطت النصف الراس. وأحيانا تقول هي أنا لا أتزوجك إلا إذا مكنتني من التدريس وجميع الراتب لي، لها هي، يعني ما دام الأمر بيدها الحمد لله. أبدا ما في شيء. أنا بعض النساء اللي تحب زوجها إلى قال لو يقول اخلعي الخرص من إذنك فرحة، قالت ما بس يرضى أنا أشتري بدال الخرص خرصي. الناس يختلفون. هنا امرأة إذا أعطت زوجها أقل قليل، لو تشتري له خبز يوم من الأيام راحت في المجالس تقول أنا اللي كد عليه، هذه لا تقرب ولا تأخذ منها شيء أبدا. وامرأة أخرى بالعكس لو يأخذ كل ما في يدها ما أهمه، ولا وصارت تستبشر بهذا ولا تحدث أحد. كل حال هذه مسائل ترجع إلى حال الإنسان مع أهله. نعم إيش؟ لا لكن هل هو يلحقها بعد الطلاق ويقول أبي نصف الراتب ولا لا؟ هذا هو المشكل. ها؟ لا هو مش شرط عليها اللي نقول لها لست في عصمة الآن. كيف هذا أنت جبت من فكرك ولا بحث حقيقي؟ شلون كيف؟ إلا بعوض ما في مال، هذا خلعها، هذا خلع. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ما مالك وأولاده معهم وزوجه. حدثنا إسماعيل قال حدثني نافع عن كتاب عن حمزة والثابت ابن عبد الله بن أبي عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيت مؤمن المرأة والدار والفرس. وحدثنا محمد بن مكار قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد قال عن أبي عبد الله قال: ذكر الصوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الصوم في شيء فبالدار والمرأة والفرس. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم الزاد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء فبالفرس والمرأة والمسكن. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليمان السبيل قال سمعته قال سمعت أبا عثمان أبا عثمان المهدي عن أبي أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضاف على الرجال من النساء. البخاري رحمه الله جيد في ترتيبه الأحاديث وتعقيب بعضها ببعض. ففي الحديث الأول أولا الترجمة قبل نتكلم عليها: باب ما يتقى من شؤم المرأة. والسؤال الآن: هل للمرأة شؤم حتى يتقى؟ نقول نعم، فإن بعض النساء يكون فيها شؤم، بمعنى أنها تنكد على الإنسان حياته، لا أنها تنزع بركة ماله أو بركة ولده أو بركة علمه أو ما أشبه ذلك، لكنها قد تنكد عليه حياته. وإنما ضرب الرسول مثلا بالمرأة والدار والفرس لأن هذه ملازمة للإنسان تتعبه. اللي غيرها الثلاثة يفارق بأدنى سبب ويتخلص منه، لكن هذه بيت وفرس وزوجة ملازمة للإنسان، فأحيانا يكون فيها شؤم، بمعنى أنها تتعب الإنسان وتنكد عليه حياته، إن طلق فمشكل وإن أبقى فمشكل. في البيت كذلك، البيت يكون فيه تعب، كلما لطس شقا انفتح شق آخر، وكلما جبرت خشبة انكسرت خشبة أخرى، وكلما صلحت بابا انكسر الباب الثاني. يوجد بعض البيوت هكذا، مشكلة هذا يعني. كون سنة بيروح يكسر هذا البيت علشان ما يجد من إصلاحه وصيانته أيضا مشكل. الفرس مثل بعض الفرس أو الدابة أعم، بعضها يكون في الإنسان يكون صعب على الإنسان، يتعبه، يما ربض يما خمع يما هملج يما تريث ويتعبك. وهذا يعرفه الذين مارسوا الركوب بهذه بالدواب، اما انتم الظاهر ما مارستم الركوب بالدواب. السياره يمكن تكون يمكن يكون فيها خراب بعض السياره، تتعب تتعب. نقيسها على الدابه. هنا على كل حال هذا معنى الشؤم، الاتعاب. واما ان تكون شؤما بمعنى ان يموت ولده بسببها او يفقد ماله او صحته او ما اشبه ذلك، لا، ما اراد رسول هذا. ثم ان البخاري رحمه الله اورد الحديث الاول الذي فيه الاطلاق الشؤم في المراه والدار والفرس، هذا عام، وظاهره حصول الشؤم بكل حال. ثم عقبه بحديث يقيد هذا الإطلاق أو هذا العموم، قال: إن كان الشؤم في شيء، إن كان في شيء ففي هذا، ولا يلزم أن يوجد الشؤم. وبعض النساء يكون بركة على الزوج، وبعض السيارات، ونخاطبكم بعرفكم، بعض السيارات يكون خيرا وبركة على الإنسان، يقضي به اللازم ويمضي عليه السفرات، ما هي سفرة واحدة، ما حصل فيه ولا وقف واحد، أليس كذلك؟ موجود. كذلك بعض البيوت تجدها مثلا تبقى السنوات الكثيرة ما خرب منها شيء، هذا موجود بكثرة الحمد لله. لكن إن كان إن وجد شيء ففي هذه. ثم إن قوله في الفرس، في المرأة والفرس، هل المراد بالمرأة الزوجة أو جنس النساء؟ أتى المؤلف بالحديث الثالث المبين أن المقصود جنس النساء لقوله ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي كلمة أضر ما يفيد معنى كلمة شؤم، وأن المراد به الضرر، المراد به الضرر. وهذا من حسن ترتيب البخاري رحمه الله، أحيانا يأتي بمثل هذا الترتيب ما نشعر به وأحيانا نشعر به، وهو يدل على فهم ثاقب له رحمه الله. والخلاصة الآن أنه لا مطعن في هذه الأحاديث أبدا، حيث أن بعض الناس طعن فيها وقال كيف هذا، كيف الرسول قال الشؤم في المرأة والدار والفرس، ونحن نجد أحيانا المرأة تكون من أحسن ما يكون على الزوج، وتجلب له الخير في عينه على البر والتقوى وعلى النفقة وعلى تربية الأولاد وغير ذلك. فنقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إن هذا موجود حتما، وإنما قال إن كان إن كان. ثم إنه ليس الشؤم الذي يعرفه أهل الجاهلية تشاؤم بموهوم، لأن الشؤم اللي عند الجاهلية كل مبني على الأوهام. يقول لك إذا طار الطير وراح يمين هذا خير، والراح يسار هو شر، والراح وراء انكس لا تقدم على السفر، والراح قدام بعد ما مدرش عندهم هذا. لا يريد الرسول هذا أبدا. لا يريد مثلا انك اذا خرجت من بيتك في الصباح وفك انسان تكرهه، او انسان قبيح الوجه، او انسان اعور العين، خلاص هذا اليوم يوم مشؤوم، لاني اول ما لقيت واحد ما انا بحبه، او واحد قبيح او ما اشبه ذلك، او واحد في دكانه فتح الدكان اول ما جاء واحد يبيع ويشتري معه، قام ماكس ماكس يعني يكاسه يحاططه في الثمن حتى باع السلعة عليه بخسارة، قال خلاص افتحنا اليوم بخسارة كل اليوم خسارة. نعم، هذا ما أراد الرسول هذا عليه الصلاة والسلام أبدا، إنما أراد ما أشار إليه البخاري رحمه الله، وهو ما يحصل من الضرر. وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، يعني على عظم فتنة النساء، وأنه يجب علينا التحرز بقدر المستطاع من الوقوع في فتنتهن، لأن المرأة تفتن الرجل حتى ربما يكفر بالله العظيم من أجله. وقد ذكر من ربيع في أحد الكتب أظن لابن الجوز أن مؤذنا صعد المنارة يؤذن فرأى امرأة جميلة على سطح فأعجبته وتعلقت نفسه بها، فاتصل بها فقالت له إنها نصرانية ولا تقبل أن تتزوج به حتى يتنصر، فحاولها فأبت إلا أن تتنصر، فتنصر والعياذ بالله. فلما تنصر قالت له إذا كان هذا دينه وعقيدته بهذا الرخص عندك فأنا قد أكون أرخص من ذلك عندك، وتطلقني بأدنى سبب ولا رغبة لي فيك. كيف الآن؟ ها؟ خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة. ففتنة النساء عظيمة، لأنها تدخل على الإنسان التقي والعالم والجاهل والفاسق وعلى كل أحد. فيجب على الإنسان أن يحرص آية الحرص من درء هذه الفتنة، ليس في نفسه فحسب بل حتى في مجتمعه. وبناء على ذلك يجب علينا أن نبصر أولئك القوم الذين يدعون إلى سفور المرأة وتبرجها ومخالطتها للرجال، وأن نبين لهم أن هذا هدم للأخلاق والأديان والمستقبل أيضا، لأن الشعوب إذا أصبحت بهيمية ليس لها إلا شهوة الفرج وملء البطن أصبحت لا قيمة لها، وأصبحت ذليلة، ذليلة أمام الدنيا وأمام جبابرة الخلق. ولهذا ما استولى الأعداء المسلمين على المسلمين إلا بهذه الوسائل، زجوا لهم بالنساء كما نسمع في نكبات وقعت للمسلمين أنهم أي الأعداء قالوا أغذوهم بالنساء، يسروا لهم أمور النساء، أطلقوا النساء جميلات ووفروا لهن كل ما يفتن الرجال وسهلوا الوصول إليهن، وحينئذ تملكون عقول الرجال وتملكون ديارهم وأموالهم، وهذا هو الذي حصل. وقوله عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر، لو قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إنه ما حصلت فتنة منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أشد من فتنة المسيح الدجال، فكيف نجمع بينهما؟ نقول لكل واحد منهما مصب. فهذا فيما يتعلق بالأخلاق والعفة، وذاك فيما يتعلق بالأديان. فيما يتعلق بالأديان فإن أعظم فتنة على الدين هي فتنة المسيح الدجال التي مر عليكم شيء منها، وأن من فتنته أنه يدعو القوم إلى عبادته فيأبونه فينصرف عنهم، ثم يصبحون ممحلين، ما عندهم زرع ولا ضرع، ويأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون دعوته، فيقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للسماء أنبتي فتنبت، يقول للأرض أنبتي فتنبت، فتصبح مواشيهم أسمن ما يكون وأكثر ما يكون لبنا ودرا. هذه فتنة ولا لا؟ والله فتنة من أعظم الفتن، فتنة لا يسلمونها إلا من سلمها الله عز وجل. نعم. نعم. نعم هو بوجهها لأن عامة. نعم. إيش؟ إيه لكن ليس كتعلق تعلق إنسان بهذه الأشياء مو مثل تعلق بأمي وأختي. أمه وأختي تكون شؤما على غيره. ثم نقول الأم والأخت تخلف المرأة، لأننا لا نخص المرأة بالزوجة فقط. صحيح أن أخص ما يكون الزوجة، ولكن صنع أبو خالد ظاهره أنه عام لكل امرأة. نعم. إن كان تعليق، يعني ليس لا يلزم أن يكون الشؤم موجودا في هذه الأشياء، ومنتفن عن كل شيء إلا هذه الأشياء إن وجد فيها. أي نعم، نفي إلا في هذه الأشياء، ولكنه نفي إضافي في الواقع، لأن الإنسان قد يحصل له شؤم في غير هذا، يعني قد يكون له شؤم في صاحبه أحيانا. كملنا. أي نعم. باب الحرة تحت العبد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن عتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار، فقرب إليه خبز وأدم، خبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة؟ فقيل لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال هو عليها صدقة ولنا هدية. اللهم صل وسلم. بريرة هذه كانت جارية لبعض الأنصار، وصلتها ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم أنها كاتبت أهلها على 9 أواق من الفضة، فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها، فقالت لها عائشة: إن أراد أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت الجارية إلى أهلها وقالت لهم، قالوا لا، إلا أن يكون الولاء لنا. فجاءت الجارية وأخبرت عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء. فأخذتها واشترطت لهم الولاء بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن بعد ذلك أن هذا شرط فاسد، وأن الولاء لمن أعتق. فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذه سنة، أن الولاء لمن أعتق، فيكون ولاؤها حينئذ لعائشة. ثاني، خيرت على زوجها حين عتقت، كان زوجها حرا يسمى مغيثا. نعم، مالف باب الحرة تلعب. نعم، كان زوجها عبدا يسمى مغيثا، فعتقت فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن شئت بقيت معه، وإن شئت فأنت ملكت نفسك. فقالت: اختار نفسي. فجعل زوجها يلح عليها بأن تبقى معه، ولكنها تأبت، حتى كان يلاحقها في سكك المدينة في الأسواق يبكي، ولكنها رضي الله عنها أصرت أنها لا تريد. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليها، فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يعني تبقين مع زوجك؟ فقالت له للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فليس لي فيه رغبة. فقال: بل أشير عليه. قال: لا رغبة لي فيه. ففسخ نكاحه. هذه سنة يؤخذ منها أن المرأة إذا عتقت تحت العبد فهي بالخيار، فهي بالخيار، وإن عتقت تحت الحر ففيها قولان لأهل العلم. اختار شيخ الإسلام أن لها الخيار، ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا خيار لها. وهذا ينبني على العلة، لماذا خيرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل لأنها صارت حرة وذات عبد فهو دونها في الكفاءة، أو لأنها ملكت نفسها بعد أن زوجت وهي مملوكة ما تستطيع أن تتصرف في نفسها، والآن ملكت نفسها؟ فما أخذ الحكم عند شيخ الإسلام ابن تيمية هو هذا، أنها ملكت نفسها، وكان بالأول لا تملك نفسها وزوجت راضية أم كارهة، أما الآن فملكت نفسها فتملك الخيار. وأما رأي الجمهور فعلل ذلك بأنه لأنها صارت حرة وهو عبد فهو دونها في الكفاءة، فلها الخيار لأنه دونها في الكفاءة. على كل حال، هذه سنة. السنة الثالثة، نعم، أعفوني من الراجل، السنة الثالثة. جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء.